الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف في قراءة ما جاء في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله. وكنا توقفنا في باب ذكر فيه الإمام الترمذي كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن مراده بهذا الباب هو أن يبين ما كان عليه الصلاة والسلام من قيام الليل خاصة. فبعد أن ذكر في الباب الذي قبله ما يتعلق بنوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في نوم رسول الله، أردفه في بيان باب يتعلق بعبادته في الليل، عبادته في الليل بعد منامه عليه الصلاة والسلام. وذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تنتفخ قدماه ويشكر ربه عز وجل على ذلك، لأنه وصل إلى مقام العبودية والشكر لله. ثم قال الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. الحديث هذا أخذناه لنا. هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، سألها التابعي الجليل الأسود ابن يزيد، يقول: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. وهذا يدل على حرص السلف من التابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم على تعلم أحكام هذا الدين، وعلى معرفة ما كان عليه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فالأسود بن يزيد كان تابعيا ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أقرب الناس إليه وأعلمهم بصلاته في الليل، لأنه يكون في بيته وفي الغالب لا يراه إلا أزواجه عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان في سفر مثلا كما سيأتينا في بعض الأحاديث يراه بقية الصحابة، أما في حضره فتراه أمهات المؤمنين. فلذلك حرص هذا التابعي أن يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، أي كيف كانت صلاته. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان ينام أول الليل. كان ينام أول الليل، المقصود أنه ينام بعد صلاة العشاء، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها، الحديث بعد العشاء، ليستطيع الإنسان ويقدر على قيام الليل وعلى النهوض لصلاة الفجر. فلذلك كان يكره الحديث بعدها وينام بعدها عليه الصلاة والسلام، إلا إذا اشتغل بشيء آخر كمحادثة أهله مثلا أو علم أو غير ذلك، ما يعني جاء في بعض الأحاديث. قالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، يعني ينام أول الليل ثم بعد ذلك يقوم عليه الصلاة والسلام. ومعنى يقوم أنه يقوم لقيام الليل ويقوم للصلاة، حتى إذا كان من السحر، يعني حتى يبقى سدس الليل، حتى يبقى سدس الليل. فكان عليه الصلاة والسلام ينام بعض الليل ثم يقوم نصف الليل، وقد أمره الله عز وجل بذلك في كتابه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، يعني قم نصفه أو انقص منه قليلا، لا حرج عليك في ذلك، أو زد عليه، أي لا بأس أن تزيد على النصف، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني لا بد من ترتيل هذا القرآن وقراءته بتأنٍ وتدبر ومعرفة. فكان الله عز فالله عز وجل أمر نبيه بذلك، لذلك كان يقوم عليه الصلاة والسلام ينام بعض الليل ثم يقوم نصف الليل ثم أو ثلث الليل أو أكثر من ذلك، ثم ينام بقية الليل أي سدس الأخير من الليل. قالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، يعني إذا لم يبق إلا سدس الليل أوتر عليه الصلاة والسلام، فيجعل آخر صلاته بالليل وترا، فيجعل الوتر هو آخر صلاته. ثم قالت ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، يعني أتى الفراش الذي ينام عليه وتكون عليه أهله أيضا، فإذا كان له حاجة إلى أهله ألم بها وجامعها عليه الصلاة والسلام وأعطاها حقها. فإذا سمع الأذان وثب، أي إذا سمع الأذان أذان الفجر وثب، أي قام بسرعة وخفة وبرغبة لصلاة الفجر، وثب عليه الصلاة والسلام وقام. قالت فإن كان جنبا، أي بعد أن يلم بأهله، فإذا كان جنبا وأصابته الجنابة من جماع أهله أفاض عليه من الماء، أي اغتسل عليه الصلاة والسلام، اغتسل ليأتي إلى المسجد، فإن كان كذلك اغتسل، وإلا توضأ، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. هذه كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق. ولذلك جاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وينام سدسه، أي هذا النوم يجعله لينشط لصلاة الفجر. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاح في آخر الليل، وكان يقوم كما أمره الله عز وجل كما قلنا نصف الليل، وينام بعض الليل ويقوم نصفه، ثم إذا كان من السحر ولم يبق من الليل إلا السدس الأخير نام عليه الصلاة والسلام حتى يسمع أذان الفجر أو يعلمه بلال أو غيره بأذان الفجر، يقوم عليه الصلاة والسلام للصلاة. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا عن مالك. هذا الإسناد في أوله يقول الإمام الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا مالك، ثم قال حاء، هذا الحرف يسمى حرف التحويل، الحاء إذا قالها المحدث في الإسناد يسميها حرف التحويل، أي أنه يتحول من إسناد إلى إسناد آخر. فالإمام الترمذي روى هذا الحديث عن شيخين، الأول قتيبة بن سعيد عن مالك، والثاني إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى عن مالك، وهذا يدل على أن له عن مالك إسنادان، أحدهما عال والآخر نازل، ليس بينه وبين مالك إلا رجل، وفي الإسناد الثاني ليس بينه وبين الإمام مالك، أو ليس بينه وبين الإمام مالك رجلان، بينه وبين الإمام مالك رجلا، فيكون الإسناد الثاني نازلا والإسناد الأول عاليا إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. قال عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معن ست مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وهذا أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يبين كيفية عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وكيف كان قيامه لليل عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عباس أنه أخبر كريب مولاه أنه بات عند ميمونة وهي خالته، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنه، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وكان حلالا، وهي في عمرة القضاء لما كان حلالا تزوجها عليه الصلاة والسلام، وبنى بها بموضع يسمى سرف، وفي هذا الموضع توفيت رضي الله تعالى عنها ودفنت في هذا الموضع، وقبرها إلى الآن لا زال على طريق الحاج من المدينة إلى مكة، أي قبل أن يدخل إلى مكة يعني بمسافة قصيرة جدا يجد على الطريق عن جهة اليمنى لا زال يوجد قبرها، وإن كان الكثير لا يعرفه لأنها بناية أحيطت بهذا القبر وليس لها أي علامة. فهناك توفيت رضي الله تعالى عنها سنة 61 من الهجرة، وصلى عليها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فميمونة بنت الحارث كانت خالة ابن عباس، قال أنه بات عندها قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. وهذا يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، إذ ترك عبد الله بن عباس أن يضطجع في عرض الوسادة وهو وأهله مضطجعان في طول الوسادة. وجاء في صحيح مسلم أنه اضطجع هو وأهله، وفي رواية فتحدث مع أهله ساعة، يعني فتحدث مع أهله ميمونة رضي الله تعالى عنها ثم نام. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد أن ينظر ويعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لذلك استأذن أن يبيت هذه الليلة عند خالته فأذنت له، ولعل ذلك في يوم كانت حائضا ولم يقربها النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتنم هذه الفرصة لينام في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وينظر كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني شك من الراوي أو من عبد الله بن عباس، انتصف الليل بعد نصف الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم، إما قبل نصف الليل بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، لما استيقظ جعل يمسح النوم عن وجهه وعينيه عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر السورة. هذه العشر الآيات قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استيقظ ومسح النوم عن عينيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن قراءة القرآن أو ذكر الله عز وجل لا يشترط له الوضوء، لا يشترط له أن يتوضأ الإنسان أو أن يكون طاهرا. لذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، فلا بأس أن يذكر الإنسان ربه ولو لم يكن على طهارة، لكن الأولى والأفضل أن يكون على طهارة، أن يكون على طهارة، فإن ذكر الله على غير طهارة فهذا جائز، وهذا الحديث يبين جواز ذلك، وإن كان بعضهم يقول إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا دليل على الخصوصية، خاصة أن هذا الأمر أو أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون أمته أسوة له إذا أراد الإنسان أن يقوم أو قام من الليل واستيقظ، يعني يستحب له أن يقرأ هذه الآيات من أواخر العشر الآيات من أواخر سورة آل عمران. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ على غير وضوء، وجاء أيضا كما قالت عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله سواء كان متوضئا أو غير متوضئ، هذا غير لمس المصحف بغير وضوء. هذه مسألة أخرى، هل يجوز للإنسان أن يلمس ويمس المصحف بغير وضوء أم لا يجوز؟ العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في ذلك، والراجح والله تعالى أعلم أنه لا يمسه الإنسان إلا وهو طاهر. قال ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء. إذن بعد أن قرأ هذه الآيات قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قربة من جلد، إلى قربة من جلد، وكان الناس في ذلك الزمان وإلى زمان قريب يعني يصنعون، وقد يكون في بعض البوادي إلى الآن من يصنع ذلك من جلد الماعز، يصنعون قرب، يصنعون قرب، وكبار السن يعرفونها، بل وبعض صغار السن أيضا قد رأوها. هذه القربة تعلق ويوضع فيها الماء لتبريده، يوضع فيها الماء لتبريده، ويشرب منها الإنسان، يشرب منها الإنسان من هذه القربة. فقام إلى قربة أو إلى شن معلق وهو القربة من جلد فتوضأ منها فأحسن الوضوء، فأسبغ الوضوء وأكمله عليه الصلاة والسلام، وتوضأ وضوءا كاملا، ثم قام يصلي. بعد أن توضأ قام يصلي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه، وهذا يدل على حرصه على معرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وما جاء ليفسد عليه ليلته مع أهله أو غير ذلك، بل جاء عليه رضي الله تعالى عنه ليأخذ عنه سنته وليتعلم طريقته في الصلاة، لذلك لم يبقى نائما ولم يبقى في فراشه ينظر إليه، بل قام معه وكان صغيرا في سنه رضي الله تعالى عنه، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 15 من عمره، فقام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أو جاء عبد الله بن عباس فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده اليمنى الشريفة صلى الله عليه وسلم على رأس عبد الله بن عباس، وهذا يدل على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها، العمل القليل في الصلاة لا يبطل الصلاة، لكن العمل الكثير هو الذي يبطل الصلاة. فلو مثلا الإنسان كان يصلي ثم قام يعني من كان يجعله سترة فأراد أن يتقدم، لو كان المسافة قليلة بينه وبين هذه السترة له أن يتقدم، أما إذا كانت المسافة كبيرة كما نرى في كثير من المساجد أن الإنسان إذا كان حتى ولو كانت المسافة كثيرة فإنه يمشي مشيا كثيرا فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، بل ذكر بعض العلماء أن العلماء اتفقوا على بطلان هذه الصلاة. إذا كانت المسافة قليلة خطوة أو خطوتين فلا بأس، أما إذا كانت كثيرة يمشي مشيا كثيرا قد يعني يستغرق المسجد أجمعه فهذا لا يجوز، إنما يبقى في مكانه ولا يتخذ سترة، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، لا يكلفه غير ذلك. أما إذا كانت المسافة قليلة فله أن يتقدم، وقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت الشاة أن تمر بين يديه تقدم حتى ألزق بطنه بالجدار فمرت من ورائه، فهذا يدل على أنه مشى مشيا قليلا، أما المشي الكثير فهذا لا يجوز كما ذكر بعض العلماء عليهم رحمة الله. فالعمل القليل في الصلاة لا بأس به، لا بأس به، ومن هذا العمل مثلا وإن كان الأولى أن يتركه الإنسان أو أن يفعله قبل الصلاة، لكن قد يلحقه نسيان، إطفاء الجوالات، فكثير من الناس يترك جواله ولا يطفئه قبل الصلاة ولا يجعله مثلا على الصامت أو غير ذلك من الأمور فيرن عند الصلاة، بعضهم يتحرج ويقول أنا إذا لمست جوالي أو إذا أطفيته الآن في الصلاة فتبطل صلاتي، تبطل صلاتي، وهذا عليكم السلام. وهذا قد يفعله البعض أو يظنه البعض ويترك هذه الرنات المزعجة تزعج المصلين وتؤذي المصلين من غير إطفائه، فالأولى بل الواجب أن يطفئه ولو كان في الصلاة، وهذا عمل قليل، هذا عمل قليل، يعني الأمر سهل، يجعل يده في جيبه ويطفئه مباشرة حتى لا يؤذي غيره من المصلين، هذا إذا نسيه، وإلا فالواجب أنه يتحرى ذلك قبل الصلاة، أن يطفئ هذه الآلة قبل الصلاة حتى لا يؤذي غيره ويخشع هو ويخشع غيره في الصلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه عبد الله بن عباس ثم أخذ بأذنه اليمنى ففتلها، معنى فتلها أي حركها قليلا، أي حركها وفتلها حركة قليلة، وقال العلماء ذلك لينبهه على أنه مخالف للسنة لأنه كان على يساره، والأولى أن يأتي على يمينه، والأولى أن يأتي على يمينه كما جاء في بعض الطرق، وقيل أنه ليزداد تيقظه، حتى يزداد تيقظه ليحفظ هذه السنة، ليحفظ هذه السنة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، وقيل أنه ليذهب عنه النعاس الذي كان به، ليذهب عنه النعاس الذي كان به، وأيا كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن، وهو معن بن عيسى تلميذ الإمام مالك وهو أحد رواة هذا الحديث، ست مرات، ست مرات أي صلى ست مرات ركعتين، فتصبح 12 ركعة، تصبح 12 ركعة، ثم أوتر، ثم أوتر. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم اضطجع يعني نام حتى جاءه المؤذن، أي بعد أن انتهى من الوتر وأوتر وأتم صلاته بالليل وترا نام عليه الصلاة والسلام واضطجع حتى جاءه المؤذن، فلما جاءه المؤذن قال فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين، وهاتان الركعتان هما سنة الفجر، هما سنة الفجر، أي كما يسميها كثير من الناس اليوم يفرقون بين الصبح والفجر، الركعتان قبل الصلاة الواجبة يسمونها بالفجر أو الصبح، الفجر، والصلاة الواجبة يسمونها بالصبح، هي واحدة، الفجر والصبح صلاة واحدة، ولها ركعتان قبلها إحداهما تسمى، إما أن تسميها سنة الصبح أو سنة الفجر، صلاة الفجر هي الواجبة وصلاة الصبح هي الواجبة، وهما صلاة واحدة، لكن الصلاة التي قبلها أو الركعتان التي قبل الصلاة تسميان بسنة الفجر أو سنة الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين وقرأ فيهما كما جاء في أحاديث أخرى بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وقل هو الله أحد، وخفف فيهما. وفي رواية في الصحيح وهذا تقدم معنا قبل باب أنه نام حتى نفخ فأتاه بلال، فأتاه بلال فأذنه وأعلمه بالصلاة، وهذا نفس هذا هو نفس الحديث الذي تقدم معنا، كان مختصرا وقال وفيه قصة، تقدم معنا قريبا لما ذكر قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ، وفي الحديث قصة، وهذه هي قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها. قال فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح، أي بعد أن صلى سنة الفجر قام وخرج إلى الصلاة فصلى إلى المسجد فصلى الصبح مع المسلمين. إذن هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بين فيه كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى 13 ركعة، كل ركعة أو يجعلها مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، إلا الأخيرة جعلها ركعة واحدة وهي الوتر توتر له ما قد صلى. ثم قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، وهذا موافق لحديثه المتقدم أنه كان يصلي 13 ركعة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أنه كان يصلي 11 ركعة، كان يصلي من الليل 11 ركعة. قال العلماء هاتان الركعتان الزائدتان هي أولى الركعات، فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إما أن يذكرها مع قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الأحاديث أنه يبدأ قيام الليل أو قبل أن يقوم الليل يصلي ركعتين خفيفتين، يصلي ركعتين خفيفتين. إما أن يكون الصحابي لم يذكر هاتين الركعتين الخفيفتين وقال صلى 11 ركعة، وإما أن تكون هاتان الركعتان هما سنة الفجر أو سنة العشاء أو نافلة العشاء وقيام الليل لوحده، يكون 11 ركعة، فإذا زدنا عليه سنة العشاء تصبح 13 ركعة، أو أنها أنهما ركعتان خفيفتان يبدأ بهما قيامه لليل فتكون 13 ركعة، ولا يعني تعارض بين هذه الأحاديث. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. وهذا الحديث أيضا يبين شيئا آخر، وهو إذا فاته قيام الليل ولم يقم من الليل ماذا يفعل؟ إنسان تعود على أن يقوم الليل ب3 ركعات أو يقوم الليل ب5 أو يقوم الليل ب7 أو 9 أو 11 ركعة، نام في ليله ولم يستيقظ، أو كان مريضا ولم يستطع أن يقوم من الليل، أو انشغل بشيء آخر فلم يقم الليل، ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر عائشة كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة، أي أنه يعيد أو يخلف هذه الصلاة التي كانت بالليل فيصليها بالنهار. فإن كان يصلي مواظبا على 3 ركعات يصلي 4 ركعات، وإن كان مواظبا على 13 ركعة يصلي 12 ركعة، وإن كان على 14 ركعة، وإن كان مواظبا على 11 ركعة يصلي 12 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم، منعه من ذلك النوم أو غلبته عينه، أو هذه إما هي للشك، إما لشك الراوي أو قال غلبته عينه، إما أن يكون للنوم أو قال غلبته عينه، وإما للتنويع أي أنه في بعض الأحيان لا يستفيق من الليل، وفي بعض الأحيان يكون قد أفاق من الليل لكن رجع وغلبته عينه لكن جاء بيان ذلك في صحيح مسلم أن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لا يقوم من أجل عذر، وإلا فهو يقوم الليل لكن إذا كان له عذر كالوجع والمرض وغير ذلك فقد لا يقوم. قالت إذا كان نام من الليل من وجع أو غيره فلم يصلي بالليل صلى بالنهار أو صلى من النهار 12 ركعة، صلى بالنهار 12 ركعة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلف، وكان إذا فاته حزبه من الليل فيخلفه في النهار، لكن في النهار لا يجعله وترا، الوتر خاص بصلاة الليل، لذلك قالت 12 ركعة ولم تقل 11 ركعة. فإذا استيقف إذا صلى بالنهار فإنه لا يوتر بالنهار، ويجعل صلاته شفعا، إما 4 ركعات وإما 6 ركعات وإما 8 ركعات وإما 10 وإما 12 ركعة. فلا يجعلها ثلاث أو خمس أو سبع، لأن الوتر خاص بقيام الليل وخاص بالليل فقط، أما النهار فإن الصلاة فيه تكون شفعا. وهذا جاء أيضا في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل أو شيء منه، من نام عن حزبه من الليل أو شيء منه، إما قراءة القرآن وإما قيام الليل، فقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كان كمن قرأ من الليل، كان كمن قرأ من الليل، أي الذي ينام عن حزبه سواء بصلاة أو بغير صلاة ثم خلفه في النهار يحسب له كأنه قام من الليل. الذي ينام وتغلبه عيناه أو الذي يكون معذورا كالمرض وغيره ولم يستطع قيام الليل فإنه إذا قام في النهار لكن بشرط أن يقوم شفعا فإن الله عز وجل بفضله ومنه وإحسانه يكتبه له كأنه قامه من الليل، كأنه قامه من الليل. وهذا أيضا من حكمته أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان يخلف هذا العمل بالنهار حتى لا تعتاد النفس على الترك، خاصة لمن كان مواظبا، حتى لا يعتاد على ترك هذه العبادة، يقوم ثم تأتيه بعض الأيام لا يقوم ثم بعد ذلك يترك هذه العبادة، بل يجعل لنفسه حزبا بالنهار ويخلفها بالنهار حتى يعتاد على هذه العبادة، فإذا لم يقمها بالليل سيقومها بالنهار، سيقومها بالنهار وتكتب له إذا نام عن ذلك أو منعه مانع. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا أيضا فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يقوم من الليل كيف يقوم، هل يدخل مباشرة في صلاة الليل ويطول في القراءة، أم أنه يروض نفسه ويعود نفسه ويجعل لنفسه شيئا قليلا حتى يتدرج ويتعود على قيام الليل. قال: فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وهاتان الركعتان إذا صلاهما الإنسان فإنه يذهب عن نفسه النوم وإنه ينشط للزيادة من الصلاة والزيادة من الصلاة، لكن إذا أطال في أول الصلاة فإنه قد لا ينشط وقد يكسل وقد يقتصر على هاتين الركعتين ثم يذهب لينام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان الأولى له والأحسن أنه يبدأ بركعتين خفيفتين حتى يعود نفسه وينشط لبقية الليل أو بقية الركعات التي يواظب على صلاتها. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس ابن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني، وهذا مثل الإسناد الأول عن ابن عباس لكنه عن صحابي آخر. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. هذا حديث زيد بن خالد أيضا يبين فعله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الرمق هو النظر إلى الشيء على وجه المراقبة والمحافظة، النظر إلى الشيء على وجه المراقبة والمحافظة، كأنه يريد أن ينظر نظرا جيدا دقيقا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه وليعلمه علما يقينيا. هذا يدل على حرصهم الكثير على متابعته عليه الصلاة والسلام وعلى معرفة طريقته في عبادته. فقال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منهم، وهذا من فضلهم رضي الله تعالى عنهم، أنهم أوصلوا هذه السنة إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، فكانوا يجتهدون أن يوصلوا لنا سنته عليه الصلاة والسلام ويحرصون على ذلك لفائدتهم، فيعبدون الله على علم وعلى متابعة، ولفائدتنا أيضا حتى تصلنا هذه السنة كأنها رأي عين. فقال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتوسدت عتبته، والعتبة هي أسكفة البيت، العتبة أسكفة البيت أو فسطاطه، أي أو عتبة الفسطاط، والفسطاط هو البيت من الشعر كالخيمة، البيت من الشعر أو الخيمة. وهذا هو الصحيح في هذه الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أو في هذه الحادثة كان في سفر، وزيد بن خالد الجهني أراد أن يرمقه وهو في سفر، لأنه يستطيع أن ينظر إليه وهو في خيمته في السفر، أما إذا كان بين أهله وفي بيته فحاشاه أن ينظر إليه عليه الصلاة والسلام وهو في بيته. ليس هو كابن عباس أنه ذهب إلى خالته ميمونة، إنما هو رجل غريب فكان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيمته، فتوسد عتبة هذه الخيمة وبداية هذه الخيمة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم رآه كيف قام عليه الصلاة والسلام. فقال: فتوسدت عتبته، أو قال فسطاطه، أي عتبة خيمته. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. في الحديث المتقدم جاء من قوله، جاء من قوله أن الإنسان إذا أراد أن يصلي من الليل فليفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وهذا جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على سنية ذلك أنها جاءت عن طريق الفعل وعن طريق القول. فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، وكرر زيد بن خالد كلمة طويلتين ليبين طول هاتين الركعتين، ليبين طول هاتين الركعتين وأنهما طويلتان. وجاء عن جابر وغيره وابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لوحده من قيام الليل فإنه يقرأ السور الكبار كسورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، فهذا لا شك في طول هاتين الركعتين، وكذلك زيد بن خالد رآه كذلك. قال: ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، أي في الطول، ولا شك أن الركعتين إذا كانت طويلتين فالركوع والسجود أيضا يكون قريبا من القراءة، يكون قريبا من القراءة. وثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، أي كل ركعتين تكون أقل من الركعتان اللتين مضتا في الطول، حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى أوتر فذلك 13 ركعة، أي أوتر بثلاث عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق حديث عبد الله بن عباس لما رآه في بيته. إذن الركعتان اللتان تذكران في الأحاديث وقد لا يذكرهما الصحابي، يذكر 11 ركعة أو 13 ركعة، فالركعتان الخفيفتان هما الزائدتان على 11 ركعة، فقيامه 11 ركعة، ويفتتح هذا القيام بركعتين خفيفتين، بركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا أيضا حديث آخر يرويه الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه رواه الترمذي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره، أي أخبر سعيد بن أبي سعيد أنه سأل عائشة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد التابعين رضي الله تعالى عنه سأل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، ويريد بذلك متابعته والاقتداء به ومعرفة سنته. فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة في صلاة الليل في رمضان وفي غير رمضان، صلاته 11 ركعة. وجاء عن ابن عباس وزيد بن خالد وغيره أنها كانت 13 ركعة. إذن 13 ركعة بركعتين خفيفتين يفتتح بهما قيام الليل، وعائشة لم تذكر هنا هاتين الركعتين، وإن كانت ذكرت في أحاديث أخرى أنه صلى 13 ركعة، لكن هنا لم تذكر هاتين الركعتين كما قال العلماء رحمهم الله عز وجل. وجاء عنها ذلك في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. جاء عن عائشة أنها بينت أنه إذا أراد أن يفتتح قيام الليل صلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى بقية الركعات وهما 11 ركعة مع الركعتين تصبح 13 ركعة. قالت يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، حسنهن من حيث الكيفية وطولهن من حيث الكمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مترسلا، وكان يقف عند كل آية، وكان يقرأ متدبرا لكتاب الله، وكان يتم الركوع ويتم السجود ويقوم قياما قيامه الصحيح عليه الصلاة والسلام، فكانت صلاته حسنة. وأيضا لا تسأل عن حسنهن، لا تسأل عن حسنهن، أي من أراد معرفة قيامه كيف كان فلا تسأل عن هذا الحسن ولا تسأل عن هذا الطول، فكان يطول صلاته وكان يقرأ من القرآن الشيء الكثير. إذن يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذه ظاهر هذه الرواية أنه لا يسلم في كل ركعتين إنما يسلم في كل أربع ركعات، ظاهر الرواية كذلك أنه يسلم في كل أربع ركعات، لكن جاء في أحاديث كحديث عبد الله بن عمر وغيره أنه يصلي ركعتين ركعتين. وفي حديث عبد الله بن عمر قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، لكن إذا صلى الإنسان أربع ركعات فذلك جائز، فذلك جائز، والسنة والأولى أن يصلي ركعتين ركعتين كما كانت صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم قالت ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، وأربع وأربع ثمان وثلاث 11 ركعة، مع إذا ضممنا إليها حديث الحديث الذي في صحيح مسلم أنه إذا أراد أن يقوم الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين تصبح 13 ركعة، والله تعالى أعلم. ذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن هل يجوز لغيره أن يزيد على ذلك؟ بعض العلماء قالوا لا يجوز له ذلك خاصة في رمضان ويقتصر على 11 ركعة لأنها سنته عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وأما الزيادة فإنها جائزة، وأما الزيادة فللعبد أن يصلي ما شاء من الليل أو ما شاء في النهار، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يصلى أكثر من 11 ركعة. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر المتقدم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا الحديث وإن كان فيه صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه دلالة واضحة على أنه لا على أنه يزيد على 11 ركعة. نعم، صلاة الليل مثنى مثنى من حيث عدد الركعات، من حيث عدد الركعات أن يسلم في كل ركعتين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بيّن أنه لا يزاد على 11 ركعة. جاء حديث آخر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لهم أو قام بهم في رمضان، فلما خشي أن تفرض عليهم عليه الصلاة والسلام لم يقم بهم، ثم قام بهم مرة أو كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، قال له الصحابة أو بعد أن صلى بهم 11 ركعة قال له الصحابة: لو زدتنا أو لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني لو صلينا بقية هذه الليلة وأتممنا وأكملنا وزدنا بقية هذه الليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لا ينبغي لمن صلى 11 ركعة أن يزيد عليها، بل قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من صلى مع الإمام حتى ينصرف، فهو لم ينكر الزيادة، لم ينكر الزيادة ولم ينكر زيادة التنفل كما يعني أراده الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن وجههم إلى شيء آخر، أنه الذي يقوم مع الإمام ولا يخالف الإمام إذا انصرف الإمام ينصرف معه، هذا تكتب له كأنه قام الليل كله. فهذا يدل على أن الزيادة ممكنة وأن الزيادة جائزة لمن كان يصلي وحده. لذلك جاء عن كثير من السلف رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يزيدون على 11 ركعة، والأفضل هو أن يقتصر الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو زاد فإن هذا لا ينكر عليه والله أعلم، استنادا لحديث أبي ذر أن التنفل أو لما طلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم زيادة في التنفل في قيام الليل لم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، بل وجههم إلى أن الإنسان يصلي مع الإمام حتى ينصرف. فلو وجد إمام يصلي 20 ركعة أو 21 ركعة أو 23 ركعة يصلي معه الإنسان، ولو وجد إمام يصلي 11 ركعة يصلي معه الإنسان، فإذا صلى معه وانصرف معه ولم يزد عليه تكتب له بفضل الله وواسع رحمته، تكتب له كأنه قام الليل كله. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ يعني هل تنام قبل أن توتر وقد يفوتك الوتر بعدم القيام بعد المنام؟ لأنه في بعض الأحيان يضطجع، فإذا كان من السحر أوتر، فإذا كان من السحر أوتر يقوم الليل ثم ينام ثم يقوم ليصلي صلاة الوتر. فقالت له: ربما يفوتك الوتر بعدم القيام بعد القيام بهذا النوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن الله جعله تنام العينان ولا ينام القلب، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن عيناه أو أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، فلذلك يقوم من السحر ويصلي من الوتر أو يصلي الوتر، لأن قلبه متعلق بالله عز وجل، متعلق بالله عز وجل. هذه يعني بعض الأحاديث في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يقوم من الليل، والمصنف يعني أورد أحاديث أخرى كثيرة في هذا الباب، ولا زال الباب فيه أحاديث، ولعلنا ننتهي منه الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.